وكيف يعالج نفسه إذا رأى في ابن لا أعلم علاجا إلا ضرعه إلى الله ضرعه إلى الله مثل ما جاء في الحديث يقول ما شاء الله وليبرك إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله في هذا اللهم بارك في هذا مع سؤال الله العافية جاء ما يدل عن هذا ينفع ويصلح العين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.